ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر يناير لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السادس بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المكيد. والكلام مستقر في تتميم الباب ما جاء في الرقى والتمائم الموصول بباب الذي سبق، وكنت قد ذكرت في المرة السابقة في ما يتعلق بالاستعانة بالجن، وقصدت التبيين لنظرا لأهمية المسألة وكثرة السؤال فيها. والحمد لله، لعل الكلام كما عرفت من كثير من الإخوان أنه كان بينا، وذكرت في آخر الكلام ما يتعلق بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة إذا عصرت ولادتها أو عصر ولادتها، وأنها تكتب آيات معينة ويدعى بدعاء معين. والبعض أيضا نقل هذا الأثر وقال تكتب هذه الآيات في فرقة وتعلق في عضد المرأة، والبعض من الإخوان استشكل عليه هذا الأمر وقالوا طيب إذا كان هذا الأمر يجوز فما الفارق بينه وبين التميمة باعتبار أنها آيات مكتوبة حتى وإن كانت من القرآن، وتلبس عليهم هذا الأمر. وهذا الإشكال يسير بفضل رب العالمين، وهو أن هذا الإجراء وهو كتابة الآيات حالة عسرة ولادة المرأة في فرق على من رأى ذلك من السلف، وتعلق في عضد المرأة بحيث إذا ولدت تحل في وقتها، ليس هو من قبيل التميمة إنما هو من قبيل العلاج. والفرق بين الدواء والتميمة أن الدواء إنما هو تعاطي شيء أو اتخاذ سبب عند وجود العلة، بينما التميمة هي اتخاذ سبب أو تعاطي شيء على سبيل دفع المضرة أو جلب النفع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض، وكان يقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا، وكان يجعل من ريقه على أصبعه ويبلل به من التراب، وهذا لو فعل في غير المرض لا يجوز، لأن هذا يعتبر أو يعد من أسباب التداوي. فمثل هذه الأمور يفهم فيها الفرق بين ما كونه علاج حيث يقال يكتب كذا أو يفعل كذا أو يوضع على الماء ويشرب على سبيل الدواء، لأنه قيل إذا عصر على المرأة، يعني لو واحدة بتولد من غير عسر لا تحتاج إلى هذا العلاج، يعني مفيش واحد تكون امرأة حامل وتكون مثلا قربت أيام ولادتها ويجعل هذا الأمر ويكتب مثلا في خرقة علاقة على عضوضها وهو لسه لم يحدث بعد ولادة ولا يعرف هل هي ستكون ولادة ميسرة أو ولادة عسرة. إنما هذا الكلام مرهون بإذا عصرت ولادة المرأة فيبقى من جنس الإيه؟ الدواء، من جنس العلاج وليس من جنس التميمة أو الرقية. فاهمين يا أخوان؟ من جنس العلاج وليس من جنس التميمة أو الرقية. فهذا الإشكال يعني أنا طبعا استحسنت من بعض الإخوان جزاهم الله خيرا إنهم استشكل عندهم هذا، لأن ده نوع من أنواع حسن الفهم، ده من نوع من أنواع حسن الفهم، حتى وإن كان لم يستطع فهم الفارق لكن هذا من حسن الفهم. ليه؟ لأنه فهمه للمسألة جعله ينزل كل ما هو يجري على هذه الصورة في هذا المحل، وكون أنه هناك فارق وكون أنه هناك يعني ما يفصل ما بين هذه الحالة والحالة العامة من اتخاذ التمائم حتى وإن كانت من القرآن، فده في حد ذاته طريقة طيبة. يمكن بعض الإخوان أيضا الآن يعني بيسأل في مسألة وجود أكثر من جماعة في المسجد. المسألة أخوان أنا بسطت الكلام فيها في مبادئ الإسلام، بسطت الكلام فيها بالتفصيل في مبادئ الإسلام، وأنا أحب أن وأنا يعني أتحايل على الإخوة، أتحايل محايلة لله تعالى أنهم يسمعوا مبحث مبادئ الإسلام. أنا بتحايل محايلة لأنه اللي أرشدوا إلى سماع مبادئ الإسلام وسمعوه الحمد لله رب العالمين عرفوا قدر الفائدة التي عادت عليهم في سلامة فهم الأركان الخمسة. والحمد لله وإن كنت أنا ما تممتش الخطب لانقطاعها في هذا المسجد، لكن هي وقفت عند بيان أحكام الزكاة وأحكام الصيام موجودة أيضا بفضل رب العالمين من خلال بعض الدروس، هي كانت نفس المسائل كانت هذكرها على المنبر، وأحكام الحج أيضا مبسوطة في الخطبة المشهورة فيما يتعلق بالحج اللي هم الشريطين اللي كثير منكم سمعهم أو بيسأل عنهم أو عرف بهم، واللي بفضل رب العالمين الآن بيعدوا رسالة أسأل الله أن يعيني على إتمامها قبل هذا الحج يعني. فكده يعتبر أركان المبادئ الإسلام تمت، يعتبر الكلام على مبادئ الإسلام كله موجود، يعني يعتبر كله موجود كشرائط مسجلة بحيث من أول الشهادتين إلى الكلام على الحج. فهم؟ سواء قلنا أن آخرهم الصيام أو آخرهم الحج بغض النظر عن اختلاف الروايات في ذلك، المهم أن الحمد لله رب العالمين الكلام على هذه الأركان الخمسة بما يحتاجه المكلف وبما يعود عليه بكثير من التفصيلات التي تقضي على كثير من الإشكالات وكثير من الأخطاء المتعلقة بتلك العبادات وخاصة الصلاة. فالحمد لله بسطت القول في ذلك في هذا الموطن بفضل رب العالمين فليراجع. ولازلت بقول أتحايل على الإخوة من باب فعل المعروف إنهم يسمعوا هذه الشرائط لحد الحين ما الآن إن شاء الله تعالى لعله عن قريب تنزل على أسطوانة مجمعة كلها إن شاء الله. يعني هذه مسألة بيجري فيها الإعداد من بعض الأخوان، كما يجري الإعداد أيضا لشريط فتح المجيد، وإن شاء الله تعالى أيضا هيجري الإعداد شريط العقيدة التحوية على أسطوانة إن شاء الله تعالى. الآن هم يعملون في ذلك ولا يهمني أن تبقى موجودة بحيث أنها تجمع كم حتى مع المتغيرات ومع الظروف ومع الأحوال، الشرائط ضاعت، الشرائط تخدت، الشرائط العملية تبقى الأسطوانة موجودة يستمد منها. لأنه للأسف الشديد حينما يتناول الموضوع مع الإخوان أثناء الشرح أثناء الدروس الموضوع ما بيبقاش يعني مقدر بالقيمة المطلوبة، بيبقاش واخد أهميته، وبعد ما تنتهي الدروس وينفض المجلس المتعلق بهذا المبحث أو بهذه الدروس تجد الناس كلها عمالة تبحث عن هذا الموضوع، وهي دي عادة الناس، عادة الناس، ولعلها سنة الله في الخلق. وطبعا أكبر شاهد على هذا الموضوع مبحث إيه؟ مبحث إيه؟ الإرجاء، مبحث الإرجاء، مبحث الإرجاء. الناس الآن يعني ما من أحد إلا ويطالبني به وكمان من أحد اللي يبحث عنه، والحمد لله عد أسطوانة يمكن كثير منكم حصل عليها واسطوانة بما فيها من حتى تفريغ لهذه الشرائط. هو مبحث هام جدا جدا جدا فيما يتعلق بالتأصيل العقدي وفهم قضايا العقيدة من حيث الركن الهام اللي بيقع في الخلاف اللي هو الكفر والإيمان. فأيضا برضو كانت الناس سمعت اجتمعت اجتماع غفير في أول الدروس، والدروس استمرت حوالي 27 درس على ما أذكر، والناس ما كانتش يعني مش كم الكم المهتم الآن بالبحث عن الشرائط والبحث عن هذا المبحث، ما كانش كله بيحضر، لكن هي دي هو ده العهد. وأنا مش بقول كده على سبيل العتاب أو المذمة، حاشا وكلا، إنما بقول على إنه إن كان هو ده العهد فأنا بأوصي الإخوان إنهم يسمعوا مبادئ الإسلام، لأن الحاجة إليه شديدة من حيث صحة ما تحتاج إليه يوميا. بالنسبة لمسألة الجماعتين، مسألة الجماعتين أصلا ممنوعة، الأصل فيها أنها ممنوعة في المسجد، في مسجد الإمام، المسجد اللي بيقوم فيه الإمام أو من ينوب عن الإمام لا يجوز أن تكون هناك جماعة ثانية أصلا، ولا جماعتين ولا جماعة ثانية، فهم؟ لا جماعتين ولا جماعة ثانية في مسجد الإمام أو من ينوب عنه الإمام. أما مساجدنا اللي لا فيها إمام ولا فيها ما ينوب عنه الإمام ففيها الجماعتين والجماعة الثانية والثالثة، وليس هناك ما يمنع من ذلك، إلا أن الجماعة الأكثر أولى من الجماعة الأقل. وبالتالي لما واحد يخش المسجد يسأل فيه جماعة، لأن لما واحد يصلي باثنين أفضل لما يصلي بأربعة، صلاة الرجل باثنين صلاة الرجل بأربعة خير من صلاة الرجل باثنين تترى، وصلاة الرجل بثمانية خير من حديث البخاري خير من صلاة الرجل بأربعة تترى، يعني مضاعفة، يعني في فضل. فالواحد لما يصلي بعشرة أفضل ما يصلي بخمسة، فهم؟ من حيث الفضل مش من حيث الاسم، فاهمين يا أخوان؟ طبعا العناوين دي تفصيلها موجود في الايه، يعني في درس كامل في مبادئ الإسلام خاص بالجماعة الثانية، لأنه في خلط عند إخوان كثيرين إن الجماعة الثانية لا تجوز، وما طبعا تبنوا كلام هذا الكلام قرره الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الواسعة، أسأل الله يرحمه ويرحم سائر موتى المسلمين وعلماء المسلمين، تبنوا هذا الكلام، وأنا الحمد لله رب العالمين من رحمة الله بي إن المسألة كانت واضحة وجمعت أطرافها وأيضا سقطها على المنبر للضرورة وللأهمية ولشدة الحاجة، وهي مسألة حكم الجماعة الثانية فضلا عن اجتماع أكثر من جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى، فاهم؟ الأمر اللي أنت ينبغي تعرفه إنه لا يجوز إنشاء جماعة ثانية أو إنشاء جماعة أخرى أثناء الجماعة الأولى. يعني المسلمين اجتمعوا بعد الأذان وأقاموا الجماعة الأولى، وأنت تروح ركن المسجد تاخد كم واحد تعمل جماعة ثانية أو تعمل جماعة أخرى في نفس الوقت، هذا لا يجوز بحال، لأن ده فيه المعنى اللي ترتب عليه أصلا المنع من جماعة ثانية أو المنع من وجود أكثر من جماعة في المسجد، وهو تفريق المسلمين. الفكرة من إنك أنت مش في جماعة ثانية مبنية على تفريق الإيه؟ المسلمين، هو ده المانع، فهم؟ فتخيل أن مثلا الناس بتصلي العشاء اللي الجماعة الأولى وفريق من المسلمين بيصلي في ركن من المسجد في نفس الوقت، أي إنسان حيرى هذا حيعتبر إيه؟ دول متناحرين، صح؟ إن دول طائفتين، صح؟ لكن بعد الجماعة الأولى هذا المعنى غير موجود، وفي وجود الإمام أو من ينوب عنه هذا المعنى موجود أيضا، هذا المعنى موجود، لأن الناس اللي بتصلي لحالها خارج وتترك الإمام أو من ينوب عنه بتبقى خارجة فيها مظنة الخروج على الإمام، فلذلك منع أن يكون هناك جماعة ثانية في زمن في المسجد الذي إيه. ولذلك حتى العلماء القائلين بعدم جواز الجماعة الثانية أجازوها في مساجد النواحي، فهم؟ ومساجد الطرق، وقالوا إذا كانت في مسجد الناحية أو الطريق فلا بأس، وده على أساس مظنة إيه؟ عدم وجود إمام وعدم وجود المعنى اللي بيترتب عليه منع الجماعة السنية. يعني ايه مسجد ناحية او مسجد طريق، مسجد في محطة مصر، مسجد على الطريق، مسجد على الترعة، مسجد في الشارع، في الطريق السفر، ملوش اهل، ملوش اهل، فاهم؟ فطبعا وارد ان المسافرين دول بيصلوا شوية، المسافرين التانيين، فالمعنى ده مش موجود اصلا، لان المسجد ده ملوش اهل، فاهم؟ وطبعا احنا مساجدنا معظمها تعتبر شبيهة في الحل بمساجد الايه النواحي، لكن مع الجماعة الأولى، لأن طبعا لها أهل، صحيح ما يبلغوش مقام الإمام لكن لها أهل، فمع الجماعة الأولى لو وجد جماعة أخرى في نفس الوقت يبقى مظل تفريق المسلمين فيما بينهم، حتى وإن كان لهم منهمش إمام لكن فيما بينهم هذا أمر ممنوع شرعا. ومن أكبر مظاهر الاختلاف هو ترك الصلاة خلف الإمام، يعني فهم؟ يعني انت لو شفت ناس بيصلوا جماعة الاولى ولقيت ناس بيصلوا في ناحية من المسجد هتشهد باليقين ان دول ايه متفرقين عنهم، صح؟ فده مظهر قوي جدا في مظنة الافتراق والاختلاف، فلذلك منع. المهم ان يعني اللي يدخل مسجد يا اخوان يسأل، وانا عن نفسي بخش اي مسجد في اي وقت، يعني في الدرس او محاضرة او في اي حاجة، ومثلا تأخرت عن الجماعة الاولى لظروف الطريق او لاي شاب او ل حرمان، أسأل الله أن يعافينا ويغفر لنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ولا يحرمنا فضله، بسأل في جماعة ولا، فمعدكم ممكن يلاقيني صليت ومعايا ناس ويظن أن أنا قاصد، أن أنا يعني إيه في اللي بيحصل، أن ما يكون ما بيخبرش أن فيه، وبعد شوية تلاقي إيه ناس كانت ساجدة أو واحد كان جنبه واحد بس مش باين، وبعدين بيقول بيجهر، فإيه ده في جماعة ثانية، فالناس تختلف يعني ليه في جماعة سنة. هو نفس الفعل ده بعد الجماعة الأولى في مثل أحوال مساجدنا، ها باعتبار ان احنا مش بنصلي خلف الإمام ولا من ينوب عن الإمام، فالمسألة فيها ايه ها لا أي وفيها سعة، ليس هناك ما يدل على المنع، ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، لكن الأفضل وبكرر الكلام تاني هو عشان محدش يفهمه بالمقلوب، الأفضل أن تجتمع الايه الجماعات. عمر رضي الله عنه طبعا كان في صلاة نافلة، في صلاة نافلة مش فريضة، وجد الناس يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، لأن كانت صلاتهم على جماعات في النافلة تجوز حتى وإن كان ده زمن الإمام لأنها مش فرائض، فهم؟ فدول ثلاثة مع بعض دول ثلاثة مع بعض، فقال هل اجتمعتم على إمام واحد؟ فاجتمعوا على أبي بن كعب، فلما رأهم اجتمعوا على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، أو قال نعمة البدعة بدعتكم، فهم؟ والذين والتي ينامون عنها خير. فاستحسن إيه اللي استحسنوا؟ مش إن هم بيصلوا القيام رمضان، إنما استحسن اجتماع هذه، ليه؟ لأن صلاة الرجل بهم كلهم أفضل، وإن كان كلهم واحد واحد واحد واحد بما لا ليس في معنى الاختلاف والافتراق. فلم ينكر عليهم عمر لما وجدهم جماعات مختلفة متفرقة في النافلة، ليه؟ لأن المعنى ها اللي هو مظنة أي اختلاف على الإمام والخروج على الإمام وإنه ما صلاش معاه وكذا مالها، مش موجود في النافلة، مش موجود في النافلة. ومع ذلك لم ينكر عليهم تعدد الجماعات فيما يجوز الاجتماع فيه، وندبهم واستحسن أن إيه أن يجتمع. فإن كان ليس هناك ما يدل على المنع من وجود أكثر من جماعة، بس إحنا كملنا المسألة عندنا متخذة بالتقليد والميراث، في جماعة يروح مطلعه ولا في جماعة تانية ما ينفعش، لأنه ده الأصل في المسألة، يعني هو ده الأصل، فهم؟ يعني زي ما شرحت الأول ده الممنوع ده الأصل، فبالتالي إيه من يعني بيأخذها على هذا دون أن يعرف تفصيل المسألة، فبيظن ان ده ممنوع او باطل. حتى انه بعض الناس كما هو مذهب بعض اهل العلم ان الجماعة الثانية لا تجوز الا باذن الامام، بناء على المعنى اللي احنا قلناه ان هو ايه من الجماعة الثانية فيها، فدايما يقول لك لو انت عايز تصلي جماعة ثانية استأذن الامام، استأذن الامام اللي صلى العشاء مثلا، استأذن الامام اللي صلى، فهم؟ ولا افهم ان المقصود به هو الإمام إمام المسلمين أو من ينوب عنه الإمام. تعرفين أن أئمة المساجد في زمن الخلافة بيبقوا ايه كأنه هو الخليفة، لان ده ينوب عن ولاة الامصار فهم او امرائهم ها او قضاة او علمائهم او من هم اللي بيعينوا، يعني امام المسجد اللي بيعينه الامام هو اللي ايه يتولى امر صلاة الناس، فيبقى ده بالظبط كأنه الايه ما هو بينوب عنه ده النائب بتاعه. فهمت؟ طيب عشان الموضوع ما ايه ما ياخدناش ل انا كنت عايز انبه اخواني بس الحاجة مهمة، وهو من المهم جدا ان احنا نستشعر المتغيرات التي تجري حولنا، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من بعض الأمن، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من بعض ما نحن فيه من خير في ديننا أو دنيانا، لكن لا ينبغي أن نركن لهذا بحيث أن تصبنا نوع من الغفلة لا نستعد بها لما قد يكون هناك من مكر وكيد وتربص من أعداء الإسلام والمسلمين. المسلم الفطن يحمد الله على ما يسر الله له من خير ويستعيذ بالله من زوال هذا الخير ويستعيذ بالله من وقوع الشر بعد هذا الخير. وفي الحديث كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ودي مسألة مهمة جدا، احنا معظمنا قد يكون يجهل أو لا يعرف أو لا يحسن أو لا يفهم ما يتعلق بما يحيقه أهل المكر وبما يحيط به من شر، ودي في الحقيقة قلة فقه منا جدا شديدة، قلة فقه شديدة وقلة مئنة في أن الإنسان يكون غير واع بما يجري حوله وغير واع بما يدور حوله. ودي مسألة يعني ينبغي أن تغير من نفسك فيها، زي ما بتتعلم ازاي تصلي ازاي تصوم ازاي مثلا حكم شرعي، مسألة زي أن تعبد ربك وتستقيم على عبوديته وتثبت في دينك، لازم تفهم ان من مقتضيات ذلك أن تتعلم ما يمكن أن يكون وراء ذلك الخير من ايه من شر، مخافة أن يدركك. طب ومخافة أن يدركك يعني إيه؟ يعني ما الحكمة في معرفة ما وراءنا من شر؟ الحكمة في معرفة ما وراءنا من شر أولا معرفته، وثانيا التهيئ له. الاستعداد للسيل ليس كالاستعداد للزلزال، صح ولا لا؟ والاستعداد لنقص الماء ليس كالاستعداد لنقص الطعام. افترض ان الطعام هينقص وانت عمال تخزن مية والمية مش هتقطع، يبقى انت ايه لم تستعد وتفاجأ بان ايه الشر ادركك فتتخبط فيه. ثالثا المحافظة بقدر الامكان على ما انت فيه من خير من خلال معرفة ما يصيب الشر ذلك الخير، ما يصيب الشر ذلك الخير. انتوا طبعا بتلاحظوا ان في هجوم كثير على المسلمين، في تغيرات بتحصل في الخفا بفضلا عن المعلن، في هجمات ويعني نوع من انواع يعني الله اعلم مكر، أنا نسميه بلغة الشرع مكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر على النقاب أو على غيره من مظاهر الإسلام والتمهيد لأشياء لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. والأمريكان الآن بيرتبوا ليرسموا دين للمسلمين في بلادهم في البلاد العربية خاصة السعودية ومصر، يريد بوش ان يجتمع بعض علماء المسلمين اللي هم المتنورين في نظرتهم عشان يتفقوا معاهم على مناهج متعلقة بتربية المسلمين على غير التطرف والإرهاب، وحذف بعض آيات من القرآن، وأشياء أعجب من الخيال، أشياء أعجب من الخيال، فهم؟ يعني صرنا أهون من أن نتولى أمرنا مش أن نتولى أمر غيرنا، بالرغم من أن الله تعالى شرع الإسلام وكلف به عباده ليصير المسلمين قادة الناس بإسلامهم لا بشخصهم ولا بزواتهم. أي بني آدم أي جسم يبقى مسلم ده بإسلامه بيصير في مقام معين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم: وقد جعل الله قيادة العالم للمسلمين، إذ لا يرضى أن يقاد العالم أرض وخلقه إلا بالإسلام، فهم؟ دي مكانة المسلمين التي جعلها الله. مكانة المسلمين اللي جعلها أعداء الله ان هم ايه؟ احقر من ان هم يتولوا امرهم، وان هم اللي يتولوا او يتولون امرهم حتى في اخص ما يخصهم وهو دينهم، حتى في اخص ما يخصهم هو دينهم. مثل هذا الشر لابد انك تعلم ان ممكن اثاره تظهر مثل البركان، او تظهر مثل الزلزال، او مثل السيل. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى انه مثل السيل او البركان او الزلزال؟ معنى ايه اللي تفهمه من الكلام ده؟ مفاجئ. دي اللي انا عايز اوصلها لك، ان البركان بيبني عمارات جنبه وبتقام قرى حوله، واخصب الاراضي اللي حول البراكين، اخصب الاراضي اللي حول البراكين، واغنى الاراضي اللي حول البراكين، لان البراكين قد تخرج مناجم ذهب وقد تخرج معادن نفيسة مع الحمم، وطبعا بتنطفئ الحمم ويكون البركان رمز على مساحات من الأرض، ويقعد 100 سنة 100 عام عبارة عن إيه؟ كأنه جبل، والناس تزرع وتحصد وتتربى أجيال بعد أجيال وتعيش في أمان، وفجأة يحول البركان حياتهم إلى جحيم ويخرجهم من بيوتهم ويمطر عليهم النيران يردم بها بيوتهم من غير مقدمات. السيل الناس بتبقى، الناس كانت في الجزائر خارجه لبيوتها ولشغلها الصبح، زي ما انت بتصبح الصبح كده وراكب الاوتوبيس، راكب الميكروباص، راكب عجله، ماشي على رجلك، ايا كان حالك، ها، ولو وجدوا السيل بيجتاح الناس وبيجتاح البيوت وبيحمل فاهم، وهم في امان من غير مقدمات. فالفكره ان مثل هذه الشرور مش بمثلا شويه بتلاقي نفسك ماشي في عنت متعلق بكذا كم يوم وكم اسبوع وكم شهر وبعدين شويه عنت في كذا، لا، بتلاقي نفسك اهو قاعد في بيتك وبعدين تبص تلاقي قانون طلع ولا قرار ولا اجراء ولا شيء الله اعلم. فمعرفه الشر بتجعلك دايما كالجندي اللي في الخندق اللي متاهب للقاء العدو في أي لحظة، وهو المفروض المعارف إيه دوره لو لاقى عدوه. معظمنا لا عارف دوره ولا هو في الخندق، بالعكس عايشين حياتنا بطريقة كأننا في أمان تام وإحنا عارفين متغرب بيد الله. لكن يا إخوان لازم تحمل هم القضية، ويبقى دايما يعني تعرف اللي بيدور حولك عشان تقف مني الموقف الذي ذكرت النقاط المتعلقة به. كل شر له استعداده. تخيل ان ايه، انك انت ممكن جدا تلاقي نفسك بتواجه في تعليم ابنك، في نفسك، في وظيفتك، في شكلك، في لحيتك، في انقاذ زوجتك، في حتى في صلاتك، في الدعوة، في التعليم، في اي امر من امور الدين. وتركيا ليست ببعيد. ده معناه ان الانسان ممكن في النهاية يلاقي نفسه بيعض على دينه كما يعض على دينه بالنواجس، ويقبض على دينه كما يقبض على الجمر، وبقت قضيته فردي، انه بقى ايه؟ يتنه ماسك، فاهم؟ ولو زي ما تقول في السيل في نوع خشب عشان ينجو. خلاص ما بقاش اهم حاجة يحمل هم نفسه. في بعض الاحيان بتبقى دورك انك تشيل غيرك، وفي بعض الاحيان بيبقى دورك انك تشيل نفسك، فاهم؟ في مراحل بنقعد نقول لابد نتحول نتحمل مسؤولية الدين وندعو غيرنا ونشيل همهم وننجيهم، وبعض الاحيان بتبقى المسألة انك ايه تنجو ولو بنفسك، لا مفيش اقل من ذلك. فانا اخشى على الله عز وجل ان نفتن، ان نستدرج من حيث لا نعلم، وهذا امر يعني ينبغي ان الانسان خوفه ده يكون موجود، خوفك من انك تفتن، خوفك من انك تستدرج من حيث لا تعلم، خوفك من المتغيرات اللي بتحصل يوم ليل نهار، يخليك دايما حامل هم الدين مع نفسك. اللي داخل القميص ده جسد، الجسد ده هيكون ناجي اذا خرج بالاسلام، وهيكون هالك اذا خرج بغير الاسلام. كل دورك هو بس محيط هذا القميص، محيط هذا الجاكيت، محيط هذا البلوفر، محيط ايا كنت تلبس، محيطه فقط هو ده كل اللي مطلوب منك انك تحميه. كل الدولة ولا الارض ولا المدينة اللي محتاج تحميها هي بس ايه محيط هذا القميص فقط. اعتقد ان ده دور ليس هناك اقل منه، لان اقل منه ايه الهلاك، مفيش حاجة لا شيء اقل منه لا شيء، يعني ده الصفر، فهمني؟ مش ده واحد ولا اثنين وثلاثة من عشرة، ده ده الصفر، انك انت تتولى حماية ما بداخل هذا القميص، وانك انت تثبت في دينك، وانك انت تبقى دايما حريص انك تبدي دينك، لان احنا بقينا في ايام اخذ وايام متغيرات وايام امرنا بيولى والعياذ بالله يعني يريد الكافرون ان يتولوا. نحن نؤمن بان امرنا الى الله، ولا يتولى امرنا الا الله، ولن يكون فينا الا ما قضى الله. لكن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده، قد يختبرهم، صح ولا لا؟ وما اجراه الله تعالى في بعض البقاع زي ما حصل في افغانستان ليس منا ببعيد، سواء كان فتنة للكافرين ليمدهم في طغيانهم يعمهون، أو كان بلاء للمؤمنين ليختبرهم ويختبر بهم، يختبرهم ليعليهم ويختبر بهم من يعينهم ومن يكون معهم ومن يساندهم ومن يؤيدهم ومن يتبرأ منهم ومن يعني يحاربهم ويساند أعدائهم. فتنة خطيرة جدا اختبرت بها الكرة الأرضية. طبعا احنا بنقراها على في سوره اخبار وفي سوره قتله وفي سوره حرب، لكنها فتنه واختبار اختبر الله به الكره الارضيه، مش اختبر به بقى المصريين او اختبر به الحي الفلاني او اهل المسجد الفلاني او الداعيه فلان، لا ده اختبر به الكره الارضيه. وانت شايف ان الغالب بيهلك الا من رحم الله، الكثره هلكه، فهم؟ نسأل الله العافية والسلام. دولا وجماعات وأفراد وأمم كاملة، فهم؟ سقطت في الاختبار، والله أعلم بما سيكون لهم وفيهم. وبقت المسألة بالنسبة لك إن أنت حسب السيل بيجرف، طبعا في السيل بيجرف أنت حتى أولادك ممكن ما تعرفش تشيل عين منهم، صح ولا لا؟ ممكن بتحاول، لكن في بعض اللحظات مع جرف السيل اللي ما امامه الانسان ممكن يبقى عمال يشوف ابنه يشوف اهله يشوف ده، تيجي لحظه من اللحظات بيبقى ايه بيدعي نفسه بس، بيدور على نفسه بس، لان هو كله بيغرق. وطبعا يا اخوان لو خرجنا من هذه الدنيا بلا دين هيبقى كابوس مفزع، وهيبقى خسران لا يقدر. ولو خرجنا منها بالدين حتى ولو فاسقين بس نخرج بديننا، ولو على الفسوق، مش ولو على الفسوق رجاء ابدا، نسأل الله ان يجعلنا من المتقين، لكن انا بتكلم من باب تأصيل المسألة والتعليم. ولو المهم انك تخرج بدينك غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، خطيرة. ودي مسألة مش بالهوان اللي انت متخيله ولا بالسهولة ان انت يعني بديني الحمد لله هخرج بدين اخرج بدين ما من حصل نخرج بدين. يا اخوان خدوا بالكم، القلوب بتتغير في لحظة، وانت بتحسبها وانت في الامان، ما ادرك لو تعرضت لما تعرض له المبتلون او المحاربون او المقاتلون، وترى الفزع بعينك وترى القتل بعينك، وتبقى مش عارف تلاقي حتة تذهب اليها. ده فضل انك تنام، فضل انك تاكل، فضل انك تأمن، فضل انك انت حتى يعني تشرب من الظمأ، مش لاقي شيء اطلاقا. وده اشياء بتفتن كل واحدة من دول فتنة. والمجرب لمثل هذه الامور ولو على القليل، عفانا الله واياكم في اي مواطن من المواطن اللي بيجربها كثير من المسلمين، يعرف قد ايه الاشياء دي تبقى فتنة، وقد ايه بتخلي الانسان يحتار، ويبقى الانسان عايز مخرج، ويبقى خاشع على نفسه انه يخرج بكفره او يخرج على حساب دينه. فده معناه ان يعني امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل رجلا من رجاله من ائمة الخير والهدى لامر من الامور وطده وهيأه لما يلاقي، وممكن يكون الامر بقدر ربنا اهون، لكن هي دي السنة. لما ارسل معاذ رضي الله عنه الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب، والعلماء بيقولوا هذا كالتوطئة لما يذهب اليه عشان يتأهب ويعلم انه حيقابل ناس مجادلة تجادله بالباطل، فينبغي ان يتزود بالعلم والفهم حتى يحسن القيام، حتى لا يفتن، حتى لا يضطرب في وظيفته، صح ولا لا؟ وهكذا لما ابو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله اصدع بها، قال لن تقدر، ولكن اذهب لقومك حتى اذا ما سمعت بي فات فايه فاجهر بها. وده ما كانش عمره دعوة للخذلان من خير الانام صلى الله عليه وسلم، انما هو الحكمة والتوطئة، موضوع ده مش تقدر عليه خليك كده، امر الفلاني ده لحد ما يحصل كذا اعمل كذا. ولما خرج مهاجر صلى الله عليه وسلم خرج مستخفيا وتخبأ من اعدائه، فهم ولا لا؟ وابو بكر فزع من انهم قربوا منهم وكادوا ان يلحقوا بهم او يمسكوا بهم، قال لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن. اذا هو حزن، دخلت عليه الايه؟ دخلت عليه الفتنة. ومعنى دخلت مش فتن، يعني معناه لها اثر. انا دلوقتي حزنان، انا خايف، انا مضطرب، انا ده شيء طبيعي يصيب الخلق جميعا، لكن هل هذه الفتنة، هل هذا الخوف، هل هذا الاضطراب، هل هذا البأس، هذه الشناعة؟ احنا بنشوف نفسنا نقول الكلام ده لسبب، اسباب مهمة، منها ان احنا يعني خامة رقيقة في الدين، بدليل ان الواحد بيسأل احلى لحيت عشان اشتغل ولا لا، احلى لحيت عشان مش عارف ايه ولا لا، انا مش عارف ايه بس اقول احلى لحيتك ومش عارف اعمل ايه وبتاع، يعني دايما بنفكر في التنازلات مع اقل الضغوط. ضغوط المعايش ضغط، والحاجة الى القوت ضغط، والحاجة الى قوت اولادي لئلا افتن بحاجتهم والعوز ضغط، محدش ينكر، ودي ضرورات والشرع رخص فيها ترخيصات لو تعلمها لتعجب في القوت وقوت الاولاد، حتى انه جعل ان سعي الانسان على اولاده من اكبر القربات التي ينبغي ان يترك من اجلها كثير جدا من الامور الشرعيه، لان هذا باب اولى من كثير من الامور، وسعيه على اولاده وكفايتهم في قوتهم. كل هذه الامور ضرورات، والانسان بيجي قدامه ويضعف، ما بالك لو ابتليت باشد من ذلك. تبقى مثلا بيتك محتاج وما مفيش، وبتحاول تجد عمل، وبتبقى في كرب شديد، وبتستدين من هذا وذاك، وبتتحول لرجل تقبل الحسنات والصدقات بعد ان كنت عفيف، لا لشيء الا لشدة الوطأة، وليس عن طمع، وليس عن خور، ولا عن سوء طوية او دسيسة سوء في نفسك، لكن شدة وقود اولاد، وحاجة مسة للقوت مش للوسع مش للطرف، وتجد الانسان شدة شديدة وبيلاقي نفسه انه بيتحول لامور. لكن لو تحولت من العزيمة الى الرخصة فانت في الشرع، انت لازلت في ارض الامان. لكن لو تحولت من الرخصة الى المخالفة الى المعصية فانت في ارض الخطر. فهم؟ فاذا كانت مثل هذه الشدائد احنا قدامها خامة رقيقة، يبقى كل واحد دايما دايما يهيئ نفسه. يهيئ نفسه يعني ايه؟ استعرض على نفسه البلاء واسأل نفسه ماذا صنع، واستعين بالله عز وجل ان يثبت حينها، ودايما يكون تهيئة نفسه لألا يفرط في دينه. مشكلتنا يا اخوان ان دايما بنجعل يعني عفانا الله اياكم من ضمن القرابين اللي حاطينها جاهزة ممكن نقدمها عند الشدائد الدين. لو انت رتبت عقلك ورتبت مقتضى عقيدتك على ان الدين ده دي مسألة ما فرطش فيها، ورتبت على اموري على كده، يقول هتترفض خلاص انا عندي قرار في حاجات ايه الدين ما بيجيش تحيته هتترفض. فاهم؟ طب هيحصل لك، طب الدين ما جيش تحيته يبقى يحصل لي. لكن لو انا عودت نفسي ان ممكن اقدم من ادفع رأي الفلوس اذا كان معايا فلوس، اشوف واحد صاحبي او معرفة او قريبي او من العيلة ان كان لي قريب، او اقدم من ديني هو اللي اقدر ايه امشي بيه. لو انا حطيت الدين في هذه المتغيرات يبقى مع الضربة الاكبر ومع اللطمة الاشد اللي هتيجي زي الزلزال او زي البركان، نسأل الله ان لا يفتننا، ونسأل الله عز وجل ان يردنا اليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وان يخرجنا منها على خير. لو قدره الله تعالى مش هتقعد بقى تقول لي يا رب كده عملت فيا كده ليه، هتقابل فتنة بكفر والعياذ بالله، انما تقابل بايه؟ بثبات وبابتغاء وجه الرب. وان الله تعالى يبتلي لأمرين، ليهلك من كفر ويعلي من آمن. البلاء بيتصب عشان واحد يخش جهنم عسكري حاسس انه قوي وحاسس انه معاه دبابة ولا طيارة يخش جهنم، ومستضعف مؤمن واحد بيقتل ظلما فهم ويخرج من بيته بغير حق يخش الجنة، وهو بلاء واحد. هو ايه؟ بلاء واحد، بلاء واحد بيتحول بيه واحد الى ظالم حاسس بمكتبه وحاسس بمكانه ومنصبه، واحد تاني مظلوم مش لاقي حيله. لكن المظلوم بيحتسب عند الله ما بيفكرش في تقديم دينه. فلو كان لو ان هذا البلاء وقع عشان المؤمن يخش الجنه بيه والكافر يخش جهنم بيه، فهم؟ وجه المؤمن راح مفرط في دينه رحمك الله، يبقى حصل ايه؟ يبقى هو البلاء ده كان جايله عشان يخش بيه الجنة، فاهم؟ ووصل بيه الى النار. هي دي القضية. لان الله تبارك وتعالى احنا بنشوف متغيرات حولنا، لازم تعرف ان تتعامل مع المتغير ده منك نفس يعني كده منك له مباشرة، منك انت كأحمد كسيد كعلي مباشرة، ان ممكن يطلب انت تلاقي نفسك انت كده مواجه لهذا الامر بصورة او باخرى بطريق او باخر. مش شرط يكون يعني ان الامريكان يضربوك انت في بيتك في شقتك ولا في اوضتك ولا يهود ولا غيره ولا غيره، لا، المهم ان انت تبقى فاهم ان في متغيرات بتتم. واحنا شفنا ناس بتؤخذ بلا جريره، فاهم؟ وبلا تهم وبلا ذنب وتركب لهم تراتيب، فاهم؟ اراد الله لهم ان يبتلوا، اراد الله لهم ذلك، ولو شاء ربك ما دفع لمين يا اخوان؟ فعل الله تعالى، واخذ من؟ اخذ الله. لكنه قد يكون لهؤلاء خيرا ويكون لظالميهم شرا. لما خدت الأخاديد وشقت وجمع الناس ليقتلوا جميعا، قدر الله أن يقتلوا جميعا، والله قادر على أن يقتل أعدائهم ويمتهم في مكانهم، صح ولا لا؟ لكن ها قتلوا جميعا، ومكن الله الكافرين من قتل المؤمنين جميعا نساء وأطفالا ورضع وكبار وصغار وشيوخ. لكن مين اللي فاز؟ أي واحد هيبكي عليهم؟ لو احنا شفنا دلوقتي لو حصلت في زماننا ولقينا مثلا عملوا الناس أخذين اليهود قتلوهم ولا حرقوهم زي ما عملوا في في في في, في أرض أصحاب الأخدود، هنقعد نعيط عليهم ونبكي عليهم ونحس إن دي مصيبة المصائب وإن دول ضاعوا ما لهم مساكين ما لهمش، بالعكس دول فازوا. الله يقول قتل أصحاب الأخدود، دعاء من الله، قتلوا خابوا وخسروا وهلكوا مزقوا، فهم؟ قتل أصحاب الأخدود بمعنى مزقوا وقتلوا وهلكوا. ليه؟ لأنهم وقعوا في الفتنة وأركسوا فيها وهلكوا بها. خلاص؟ طب والآخرين بقى بجهلهم وبعميتهم وبحداثة عهدهم بالدين وبمجرد إيمانهم بالغلام وهم لسه مؤمنين من ساعة، ها؟ شهد لهم بالإيمان من رب العالمين، لهم بقوامين ولا صوامين ولا هو، لكن أهل ثبات الإيمان موقف. دول ما كتبش في المؤمنين بأن هم قوامين وصوامين وأن هم دعاء ومعلمين أبدا، بكتبوا في المؤمنين بالموقف إثبات يومانك على الحق، صح ولا لا؟ لم يكونوا قوامين وصوامين ولم يقل ده هو. إن كان بعض الناس أمنوا بالغلام قبل أن يشتهر أمره، لكن بقية البلد أمنوا بالغلام إمتى؟ قبل الأخدود، قبل الحرق بساعات، صح؟ صح ولا لا؟ ها؟ وكسحر فرعون قبل الحرق بساعات، يوم اثنين ساعة ساعات، الله أعلم الوقت، لكن الوقت هو بالعقل وبالمعلوم، ها؟ وبما جاء يسير. لم يبلغوا إلا بإيه؟ بموقف. كانوا عايشين في أمان ولا مش عايشين في أمان؟ وبيأكلوا وروح الشغل ومبسوطين وروح المدرسة والحضانة ومراته وجبت الخضار وعملت الفراخ والعملية ماشية، وفجأة لقوا الأخاديد بتتخد ويترموا فيها. ما كانش فيه مقدمات، مش عندهم شهرين ثلاثة وعمالين بقى عشرة عشرة وبقى لهم سنتين عمالين يموتوا في البلد وانت حاسس ان الدور هيجي عليك، واخدنا حي حي او حسب وصولات النور ولا حسب وصولات الغاز، ابدا. ده هم كلهم امنوا بالغلام، اشار عليه كهنته وسدنته، اقتل الناس دي كلها. من الذي قدر ذلك؟ الله تعالى. احنا بنعيش ظروف عاملة زي ظروف اصحاب الاخدود. يعني بمعنى انه بيحاولوا، بس العدد كبير فمحتاجين اخاديد كبيرة، والاخاديد بتاخد صور، مش شرط يكون شق في الارض وتولى وتوقد فيه النار. السجون اخاديد، والمعتقلات اخاديد، والظلم البين اخاديد، والتضييق واصدار القوانين الظالمة الجائرة التي تصد عن سبيل رب العالمين اخاديد. يا اما تكيب بنارها تقطع رقبتك، يا اما ايه تفتن، قانون كده، قانون تحلق لحيتك خلاص. يعني انا مش عايز مشاكل، قانون ما تصليش، مش عايز مشاكل، مش عايز مشاكل، ده كل حاجه مش عايز مشاكل، انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايزه؟ لكن لو انت قلت ده او ده او ده، لا انا مش عايز مشاكل، لكن عايز ديني. انا واحد من الناس بعلم نفسي قبل غيري ان الواحد يكون حريص ان لا يثير فتنه وأن لا يناوش السلطان مناوشة يترتب عليها فساد، وأن لا يسير أي أمور يترتب عليها اصطدام مع السلطان ومع الحكومة بما يترتب عليه كثرة قتل أو كثرة اعتقالات أو إفساد في الناس، للعلم اليقيني وتجربتي معهم أنهم إذا أي مناوشة ما فيش حاجة اسمها انت مين ولا بتاع إيه ولا إيه ولا كذا ولا كذا. والدين أمرني بكده، إن المنكر اللي يترتب عليه منكر أكبر منه لا أتعرض له. والأكبر منه مش معناه أنك أنت هتتأذي في الله، لا، الأكبر منه الفساد اللي بيحدث اللي بيترتب عليه ردة الناس وتركهم لدينهم جهارا نهارا بسبب الفتنة العامة. والعلماء متفقون على أن من أكبر أمثلة المنكر الذي ينبغي أن يترك هو مناوشة السلطان عن غير قدرة طلبا لإنكار منكرهم، لأن ذلك ترتب عليه كثير من القتل والهرج، فهم؟ لكن مع هذا كله أسأل الله العافية والسلامة أن يفرط الإنسان في دينه من تعليم الناس الحق ومن تبيين الباطل ومن البراءة من الجاهلية ومن الإيمان بالله وحده ومن الحرص على استمساك بالعقيدة الحق التي يتبرأ منها من كل باطل، وإن كان يعجز عن أن يغير بيده ويعجز على أن يناوش إلا أنه لا يعجز على أن يؤمن، ولا يعجز على أن يصاحب عقيدة حق يبرأ فيها من كل باطل، ويبرأ فيها من كل كفر، ويبرأ فيها من كل ملة سوى الإسلام، ويبرأ فيها من كل شريعة باطلة، ومن كل ملك كافر أو ظالم بقلبه. لا يعجز الإنسان عن هذا، وإن عجز على أنه يفعل بيده أو يناوش ها بحيث يترتب على ذلك فساد. المهم أن يكون مسلكك في الدين فهم، وإن ضيق عليك وإن سجنت، لكن المهم أنك لا تفرق في دينك، ما تفرقش في دينك. ليس مطلوب منك أن أنت تعمل بطل وتقول والله أنا حنوش أنا هنغير المنكر ونعمل قلب نظام حكم، لا تستطيع أنك تقلب نظام حكم، ولا تستطيع أنك تناوش سلطان، ولا تستطيع أنك تخوض في هذا الأمر، لأن هذا الأمر من جهة خارج عن قدرتك، ومن جهة ممنوع شرعا مدام خرج عن القدرة، لأن أي محاولة لتغيير منكر الأمراء أو منكر السلاطين فهم هيترتب عليها فساد، فساد في الدين فهم. انت ممكن تكون انت معلم عندك من الخبرة، لكن حواليك امة فاهم، الامة دي حلساء عهد او ليس لهم نفس الخبرة او ليس لهم نفس الدراية والعلم، فان تكلمت بغير حكمة او ناوشت انكارا للمنكر ها هتصير فتنة كالذئاب في الغنم، وتكون الضريبة ان يرتد الناس عن دينهم، يفتنوا في دينهم، يتركوا دينهم، لا يستكملوا المسيرة اللي ابتدأوها فهم. ده مقتضى شرعي، هذا مقتضى شرعي انت مطالب به، وانك تبقى فاهم ابعاده. المصيبة الكبيرة ان المقتضى لما يغيب عنك تطلب عدم الفتنة بترك الحق، فتداهن وتنكر الحق وتدعو الناس لتأييد الباطل فهم، والتسوية بين الحق والباطل وبين الجاهلية والإسلام وبين الملل الكافرة والتوحيد، بدعوة ان يعني مشاكل او انت لم الفارق الامر اللي كثير جدا لا يفرقون بينه، انك انت تطلب السلامة على حساب الحق، وبين ان تطلب السلامة بالحق. عرفت؟ في زمن الحجاج عطاء رضي الله عنه كان الحجاج يطلع المنبر يخطب الجمعة لحد قرب المغرب، قرب المغرب، وده معناه ان وقت الظهر بيخرج، ووقت العصر ايضا بيقرب على الخروج. كان يصلي الظهر والعصر إيماء واعد. طب ليه إيماء؟ ده القيام ركن من أركانه بالإجماع، وترك الصلاة بدين صح، والسجود ركن والركوع ركن صح، لكن مع العاجز. وطبعا لو قام قال له أنت كده الظهر وقت وكده أو بتاع، يكون المصير لإيه؟ القتل. وده إمام، ده إمام، بلاش إمام لينا، بلاش إمام لينا ولا الأهل زمنه، لكننا نؤمن بأنه كان حريص أن يموت مسلما، ولا هي العملية أنه هو إمام للناس وهو في داهية مش مشكلة، المهم بس الناس سقف له، لم يعرف فيهم كده، لا يعلم عنهم ذلك. فحتى وإن ما كانش مش هيبقى إمام من الناس ولا إمام للغير ولا إمام لينا ولا لزمانه، هو نفسه مش مش مش مش اهم شيء انه ينجو بديني. هو عرف ان الصلاة هتخرج عن وقتها، وانه لا يجوز خروج الصلاة عن وقتها، وبقى عايز يصلي، ومعذور انه يصلي صلاة تمت الاركان، كان يصليها ايماء. والكلام عند البخاري موجود في الفتح. المقصود يا اخوان، مش انا مش عايز اتعرض للجزئية دي، مش ده موضوعي اللي انا بذكر بيه، انا موضوعي اللي بذكر بيه هو انك انت تعلم ان هناك بعد هذا الخير شر، الله اعلم صورته ايه ومتى وازاي، لكن المجرات بتقول كده. وحذيفه كان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر فهم، قال خير وفيه دخل، هل قال بعد هذا الخير واللي فيه دخل ده من شر، قال نعم، ايه هم كذا وكذا، ما قالوش بعد الحيب سنه 95 و 900 و1000 ولا سنه 2002 ولا، ما قالوش كلام ده، وممكن يكون حذيفة عاش ومات ولم يرى لا الخير اللي فيه دخل ولا الشر اللي بعد هذا الخير، صح ولا لا؟ إنما سأل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش مش شغلتك دي حاجة بعدين أيام تانية، زي ما واحد يجي تكلمه لك يا أخي بشر، يا لا بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره، ده كلام حق، هذا كلام حق، بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره، لكن ده مش مقامه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذر أمته الدجال لما أنذر أمته الفتنة التي تكون بين يدي الساعة، كان بيعسر ولا كان بينفر؟ لا كان يعسر ولا كان ينفر، فكان خير مبشر، بل كان بل من مقتضيات وظيفته صلى الله عليه وسلم ومن أوصافه التي تتوافق فعله بشيرا ونذيرا، فهم؟ خير مبشر صلى الله عليه وسلم في الناس، صح ولا؟ وخير ميسر، وفي الحديث ما عرض عليه أمرين إلا شوف ما عرض إلا، يعني مش كان أحيانا يختار الأصعب، إلا اختار أيسرهم صلى الله عليه وسلم. فده مش أبدا ملوش علاقة لا بالتنفير ولا بالتعسير، ده علاقة بالتفقيد، لعلاقة بالتوقئة، لعلاقة بالتثبيت. والكلام في الخير في الشر قبل وقوعه أنفع، صح ولا لا؟ بدل ما يقع وتقول أعمل إيه سعيد، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا اللي حصل لي ده ما كنتش عارف أتصل بيك وأسألك ولا أسأل حد وخبطتك، هعمل إيه والله غصب عني ما كنتش عارف أعمل إيه. طب ده لما يكون في مسألة طلاق، في مسألة خصومة بينك وبين زوجتك، في مسألة مال، في مسألة شجار بينك وبين جارك، هتبقى المسألة وإن وقع فيها مخالفة مدركة. لكن لما يكون فتنة عامة، ممكن الإنسان يموت على نية، ويموت بقى على النية الخبيثة، أو يموت على النفاق، أو يموت على الردة، اللهم احفظني وإياكم وسائر عباده من المؤمنين، ولحوا على الله عز وجل، لحوا عليه جبرا للضعف، خامة رقيقة، لح على الله لعل الله عز وجل يعطينا وإن كنا لنستحق، لعل الله يعطينا وإن كنا لنستحق. هو قدير سبحانه وتعالى. عن نفسي استغفر الله، أتكلم بلسانكم، أتكلم عن نفسي مش وصفا ليكم، نفسي، لأن أمركم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أهل الخير، ولا أتكلم عليك بمظنة أن أنت أهل لا تستحق أو أنت أقل، أنا أتكلم عن نفسي لأن أنا أعلم بنفسي منك ولست أعلم بنفسك منك، فمش تجرؤ مني أن أنا أقولك أنت ما تستحقش، لا. فقد يعطينا الله عز وجل ونحن لا نستحق، فالإلحاح على الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن تعرف أن الكلام على ما يتوقع من فتن ومتغيرات لابد أن تتزود له بالفقه والعلم والحرص على الثبات، وأن لا تجعل الدين مظنة، أن لا تجعل الدين مظنة مقيدة، خد حتة الدين والدين وظيفة، خد حتة الدين والدين يعني سيبني حر، وخد حتة الدين يعني سيب ناسك أو لا إشاء، خد حتة وهكذا. طب انت عندك قد ايه منه؟ انت ثروتك في دينك قد ايه؟ احنا من افقر الناس في ديننا، وعشان تعرف مستوى موقفك المالي في الدين، اعرض نفسك على الاثرياء في الدين كالصحابة والتابعين، هما كانوا اهل ثراء في الدين، صح؟ شوف انت ثروتك قد ايه وما ثروتهم قد ايه عشان تعرف انت فقير ولا لا. فاحنا في ديننا فقراء، فقراء جدا، يعني لو بنملك منه شيء بنملك فتات. هم كان ما شاء الله، حتى أن الرجل منهم كان يبشر بالجنة وهو يمشي من كتر الثراء في الدين، من كتر ما أغناهم ربهم. لكن احنا فقراء، يدوب الواحد مننا بيصلي بالكاد، مع أنه في اليوم الواحد بيرقع مع الصلاة وينزل مع الصلاة معاصي كثيرة الله أعلم بعددها، منه ما يقع رغما عنا، ومنهم ما يقع بغالبية الجاهلية علينا، ومنه ما يقع بقلة حيلتنا، ومنه ما يقع بأهوائنا وشهواتنا، ومنه ما يقع بضعفنا أمام الفتن والمتغيرات، من نساء، من أموال، من ظالمين، من أي شيء، فتن متغيرة أنواع وأنواع، صلى الله عليه وسلم. لكن أنت نرد درس النهاردة انت تجلس في جلسة بر، النهاردة تجد سبيل لتعاون على خير، ما أدراك الغد، ما أدراك الغد، ما أدراك الغد. تتمنى عفو ده دين، تتمنى فضله ده دين، تتمنى أن يفتنك ده دين، تتمنى أن يكون الغد أحسن ده دين. لكن توطئ نفسك لو أن الله قدر غير ما ترجو، لأنك أنت عبد والمقادير إليه ليس إليك، وما بتستشارش أنت فيها. الرب لا يقول للعبيد أنت عايزين إيه، مش على نظام إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ده كلام علمهولنا وإحنا صغار، كلام كفر والعياذ بالله. فهموا ولا مش هتستشار أنت في القدر أنت عايزين إيه عشان أبدا، لأن الله تبارك وتعالى حكيم عليم لا يحتاج إلى أن يستشير غيره ولا أن يرجع في الأمر إلى غيره سبحانه وتعالى. فالأمر أولا وأخيرا منه وإليه جل وعلا، حكيم عليم، إنما يستشير من يفتقر إلى غيره، صح ولا لا؟ إنما يعرض الأمر على الملائكة أو على العبيد أو العلماء أو العقلاء أو الأنبياء من يفتقر إلى هذه المشورة. كيف هو الحكيم العليم الذي كل يفتقر إليه وهو الغني الحميد؟ فلا يقال ذلك ولا أصلا ولا يظن، لا في حقه ولا واقعا، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. إذا سلط الله أعداء المسلمين على المسلمين هو بقدره، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو أنزل الله المؤمنين من أعدائهم هو بقدره، ولو شاء ربك ما فعلوه، صح ولا لا؟ كله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، صح ولا لا؟ كله بمشيئته، إن كل شيء خلقناه بقدر، جلستك اللي مجبول بقدر. وعشان كده الإيمان بالقدر من أعظم مفاتيح الفرج، ومن أعظم أسباب دفع الهم عن القلوب. واحد منهم بيبقى بيمر بأمور ساعات بيبقى حاسس إنه هيموت، بيحس إنه لو شرب سمر يحلو، لضيق حاله ولإمكانياته ولضعفه، فهم؟ هو ده شأنك. لكن إيمانك بالقدر ممكن يفرغ قلبك من هذا الهم، ممكن يدخل عليك سرور وانت بتموت، وانت بتموت. والله يا اخواني يعني وان كان ما كنت مش احب اقول ذلك، لكن كنا في مرور في ظروف معينه في سجن القلعه في 81، وكانت الناس معانا، والله الواحد منهم تشوفه من مما يجرى له كالحمار المخطط من علامات التمزيق والله، ومع ذلك كنا نضحك في الكلام وبعض الملابسات والحوادث اللي حصلت وبعض الظروف اللي حصل كذا ده جرى كذا، والناس تكاد تكون ما بين الموت والحياة، كنا بنضحك ضحك والله لم أضحكه من يوم أن خرجت من هذه الأماكن. ضحك كانت الدموع العيون بتدمع من شيء، انت عارف لما تضحك بكثرة ازاي الناس تكون في مثل هذه الأحوال ده بالعكس، انت مش شايف نفسك لكن شايف اللي جنبك، يبقى اللي ما فيش غير البكاء واللطم والأهات والحزن، لكنها قلوب يربط عليها الله تبارك وتعالى، بتبقى في طعم في أمور معينة، معاني معينة ما تفقدهاش ما بتلاقيهاش. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يبتلينا، ونسأل الله أن يرحم ضعفنا وعجزنا ومرضنا. محدش يقول الكلام ده، لكن قصدي أقول لك إن نشوف بتبقى عطايا من الله سبحانه وتعالى وتثبيت ومتغيرات لا يمكن تجد معناها ولا يمكن تفهم مقتضاها إلا بأمر معين. ممكن تحرم تبقى في مكان معين يعطيك ربنا، شوف الأم والأب، أنت ممكن تكون ما عندكش ولد، ما عندكش ولد، طب شوف أول ما زوجتك تضع هتجد إحساس عجيب يربطك بذلك المولود، وحلو عجيب وحرص شديد وفرحة وسرور، وكأن الله تعالى يخلق مقتضى الأبوة في القلب مع خروج في نفس اللحظة. ما كانش عندك الإحساس ده، طب ما أنت ليك أخوات صغيرين، أولاد أختك، أولاد أخيك، مش فيه؟ لكن لا، بيعطى العطاء مع الحال، حال معين بيعطى معاه العبد العطاء. فهم؟ انت بتبقى بره ما فيش غير الهموم والمشاكل وسماع الاخبار السيئه ورؤيه ما لا يسر، فالهم بهم فوق هم. لكن من يصاب يعطى. انت ممكن تسمع عن ناس، انا اذهلني واحد بيتكلم عن احوال الناس في فلسطين، واحد منهم، وبيقول يعني الناس في حالة من الثبات والسرور برغم ان هم بيقدموا كل يوم قتلة. واتكلم كلام معين انا بقيت متعجب، لان احنا لا نرى ولا نسمع عنهم الا القتلى والتهديم، وده حقيقة مش كذب. لكن انت ما تدراش ان هم مع هذا القتل والتهديم الصبي الصغير عنده قوة وثبات مش موجودة في الله اعلم، لكن عن نفسي انا يمكن تكون اسأل ان يرزقني ذلك. هو صبي صغير اللي ابنك في سنه بيعيط مش عارف من ايه وبيلعب في ايه وعايز ايه واهداف تافهه، من الذي اعطاهم ذلك؟ انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا. لو انت جبت ناس قلت لهم خشوا مجلس الملك وقول له يا ملك احنا لا نعبدك نعبد الله وحده، هتلاقي نفسك انت جايبهم جنبك وبتتكلم ما خلصتش كلامك وهم وصلوا اخر الطريق وانت لسه ما خلصتش كلامك من تهولهم للموقف، لانك انت كده بتقول حط رقابكم ها تحت السيف، خشوا كده تحت السيف وحط رقابكم تحته. لما اتربط على قلوب الشباب المؤمن دخلوا طواعية من غير داع من غير مجبر، من غير داع من غير مجبر. يا اخوان احنا دائما نقول لابد ان نهيئ انفسنا للعمل لله، دائما نقول لابد ان نهيئ انفسنا لإقامة دين الله. الآن انا اقول لنفسي واياك حاول ان تهيئ نفسك للثبات لئلا تضيع منك نفسك. فهم؟ يعني حجم الخطر ممكن يكون ما يسمحش لي ان انا اقول ينبغي ان احنا نعمل لدين. طبعا ده اصل، ده واجبات، لكن بقول لك انك فرق اذا عجزت عن الواجب ده وعجزت عن الواجب ده وعجزت عن وتعجز عن ده، لان ده ايه يعتبر ايه ها ده الحد الادنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بالأهل الباطل عموما بكل صنفهم بكل أسمائهم وألوانهم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. آخر محط، آخر حدود الدين. أعتقد المطالبة بذلك هي المطالبة بالحد الأدنى الذي ليس بعده إلا الإيه؟ إلا الهلاك والعياذ بالله. وده مش دعوة مني إنك أنت ترضى بالدنية، أعوذ بالله، إنما عايز أقول لك إنك أنت إن فشلت بكل شيء أوعى ترتد على أعقابك فتنقلب خاسر، نسأل الله العافية والسلامة. فهم؟ لأن الوطأة أشد. عارف الإنسان بيجي في وقت من الأوقات يقول لك أنا هاخد أمريكا، بعد شوية يقول لك ايه انا حافظ على بلدي محدش يقدر يكلمني، بعد شوية يقول لك ايه انا عايز ست طهرة فيه عشان محدش يقتلني. تغيرت قراراته على حسب ايه الحال اللي موجود. صح. النعجة لما تقابل الذئب بتواجهه بالقرون فتضربه، فلما بينهشها نهشة من رجليها لم تمت بعد بتفر ورائي بالجري، هو بيتبعها جري. لما بنعيشها نهشه ثانيه اقل من الموت بتدور لها على ركن ها عشان اذا ماتت ما تؤكلش. فاهم؟ مع انه كانت في الاول بتعمل ايه؟ بتنطح. فدايما الانسان بيتعامل مع، عشان كده في الشرع لو تكلم العبد بكلمه الكفر كفر اجماعا. طب لو اكره ها لو أكره لا يكفر بشرط اطمئنان القلب. ايه اللي فرق؟ ما هنا اتكلم بكلمة الكفر وهنا اتكلم بكلمة الكفر. ايه اللي فرق؟ الظروف المتغيرة. صح؟ ينفع واحد يقول المكره يتكلم بكلمة الكفر ويكفر فلا اتكلم بكلمة الكفر. هنقول له بغير المتغير تكفر. فاهم ولا لا؟ لما بيبقى فيه سعة شوية، لما بيكونش فيه فتنة طمة، لما بيكونش فيه فتنة عامة، بنقولك انت نايم، انت كونك انك تقول انا بدور على الثبات بس ومتعملش لله، تارك لواجبات البذل للدين، انت مجبور مش بطل، انت مكلف رغما عنك. اذا كان الجيش اوامره عسكرية فالاوامر في الدين اوامر رب البرية. فهموا لا؟ اذا كان الجيش عصيان الامر العسكري يعتبر يعني موجب للمش عارف محاكمة وموجب لل، فكيف بمخالفة امر رب العالمين؟ المسألة تاخد ابعاد اكثر بكثير وابعد مما تتخيل. مش القانون على حسب قوته؟ مفيش قانون اعلى ولا اقدس ولا اكبر ولا اعظم مما شرعه الرب تبارك وتعالى، لان ده معيار العبودية. فانت مطالب، ولما تيجي تخالف المخالفة دي يترتب عليها فقد من الدين. المخالفة اللي بعدها فقد من الدين. لما يكون في بحبوحة بيتقال لك انت ازاي مخالف، لما بيكون في وطأة بيقول لك اثبت، لان خلاص انتقلت الى حال. فانا يعني يا اخوان والله بذكر بهذه التذكرة نفسي واياك لشعوري الشديد مع نفسي، مش من غيري، مع نفسي، ان الواحد يعني بتحيط بامور يعني ينكمد لها القلب، واشياء ما عندكش فكرة بتخلي الواحد يحس ان نفوخه هينفجر. ليه؟ لان سبحان الله العظيم اهان المسلمون على انفسهم فهانوا على اعدائهم. مش بس بياكلوهم، لا ده بيطبخوهم، عايزين يطبخوهم طبخة يعني زي الايه، الاكل اكتموا على القصعة، دقوا الاكل لقوا حادق، قالوا لا ده احنا محتاجين ايه، نغير في تركيب الطعام، مش هيعرف ناكله هو كده، لازم ناكله وهو نشيل ايات من القرآن ونشيل حاجات مش عارف ايه ونعلمهم ايه ونشيل منهم ايه، نرتب لهم دينهم ترتيب مع الاستمرار في الاكل، وكأن الطعم مش ايه، الطعم مش مستساغ. شوف الهوان، يعني الذئب بياكل في الحمل وبيقول له انت طعمك مر، وبياكله بينهشه لا يبقيه، مر ولا حلو ما انت بتاكله، لكن ده من الهوان. صح؟ ومن الامعان في الاذلال، نسأل الله العافية والسلام. وده لاننا كمسلمين على العموم ابتغينا العزة عند غير الله فاذلنا الله تعالى، ابتغينا العزة عند غير الله فاذلنا الله تعالى. خد بالك، مع ان الله تبارك وتعالى دايما نقول ايه، قرارات الامم المتحدة، او نقول العلاقات مع امريكا، وما جاش مرة قلنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ايه، والارض من السماء والارض، لو اتقينا سيجعل الله عز وجل كثير جدا من الخير بعيد عن معونة امريكية وبعيد عن قارات امم، لكن احنا لا بعيد لذلك. فتكون العقوبة مش في الدنيا، ممكن الناس كلها تمسك محمول، ممكن الناس كلها يعني تحضر الماتشات وتبقى ويبقى عندهم فلل، ممكن الناس كلها تصيف فاهم، ويبنوا لهم مصايف ببلاش ويلبسوا مايوهات ويتعروا، ممكن جدا، لكن هيكون الثمن الدين، مش هيكون الثمن وظيفة ولا شغل ولا سهر ولا امتحانات ولا ثانوية ولا بكالوريوس، نسأل الله العافية والسلامة. ممكن جدا ومش في مشاكل، تبقى الناس عايشة في منفصل مبسوطة، لكن الخسارة عظيمة جدا فادحة، لأن الثمن كبير جدا. لما واحد يقولك أنا اشتري شقتك وديك تليفون محمول وموتوسيكل، موتوسيكل جديد وديك بدلة جديدة يا فرحتي، هتركب الموتوسيكل وتلف بيه تلبس البدلة ولما تيجي تنام وتيجي تقوى تنام على الرصيف تشرد. هل دي بيع؟ وطبعا لا يوازن المثال ده بالدين، صح؟ لا يوازن هذا المثال بالدين، لأن الدين ليس له شبيه ولا مثيل في القيمة. مش لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم، صح؟ عمر رضي الله عنه يقول: لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. الدين لا يوازن، الدين لا يوازن. المقصود يا اخوان ان كل واحد منا لا يضع دينه محل مقايضة، ودايما والمقصود بالدين مش اللحية، والمقصود بالدين مش حضور درس معين، والمقصود بالدين مش نقاب المرأة، انما المقصود بالدين مقتضى الولاء والبراء ومقتضى اصل الدين اللي بيتفرع عنه هذه الاشياء. انت ممكن تكون ملتحي بلا دين ومنتقبة بلا دين، يرى ان الامور ويرى ان الناس مزوداها ويرى ان الناس زي بعضيها ويرى ان الامريكان دول يعني كان زمان بيغنوا اغنية زمان وكانوا بيحذروا منها فرط الموالاة للغرب والسير وراءهم، كانوا بيقولوا ايه فاليري جيسكار دستان والست بتاعه كمان هيجيبوا الديب من ديله ويخلوا العيشة جنان، كانوا بيتكلموا على فرنسا، كانوا بيسخروا بهذا. واللي كان بيقول كده كان الشيوعيين مش المسلمين، وكانوا بيقولوا كده حرصا على ان هم يرون ان الشيوعية هي سبيل الرفاهية وسبيل السيادة، الشيوعية وإنها سبيل إنك تحكم قرارك، فهم؟ إحنا بالعكس أصحاب الحق وأصحاب العقيدة الحق وأصحاب الدين الحق، نسأل الله عليه وسلم، نرى من دعاتنا، ومقصودش دعاتنا يعني اللي هم معلمين الناس الخير، إنما أقصد أقول منتسبين من الرسميين وغيرهم من يهاونون على الناس، ها، الولاء لهؤلاء، ان هؤلاء هم اصحاب الفضل، ان هؤلاء هم اصحاب الحضارات، ان هؤلاء هم قادة العالم، وان احنا ما نعملش خصومة، فهم؟ حتى يلبسوا الدين ويجعلوا كل انسان يبرأ الى الله تعالى من هذا المسلك، يجعلوه في احق المقامات، إرهابي، تطرف، إلى غير ذلك. وإحنا طبعا في أزمان قلب الأسماء وفي أزمان تغيير الأوصاف، نصارى يتسموا مسيحيين، المسلمين يتسموا إرهابيين، لأن تسمية النصارى المسيحيين تسمية تدعو إلى الإيه؟ ها، إلى إثبات عقيدتهم وإعلاء منزلتهم، لأنهم أتباع المسيح والمسيح منهم على ما هم عليه براء، صح؟ وتسمية الموحدين المسلمين اللي هم قادة الأمم واللي هم من يرضى الله عنهم والذين اصطفاهم ربهم، تسميتهم بإيه؟ بالإرهابيين. طبعا دي تسمية تدعو للشرف ودي تسمية تدعو للأرف، فتخيل، نسأل الله العافية والسلامة، تخيل أنت المنطوق المنطوق، وبالتالي أنت عايز تبعد على الأرف، عايز تبعد عن الإرهابيين. الإرهابيين بيقولوا إيه؟ ولاء وبراء؟ مفيش ولاء وبراء. الإرهابيين بيقولوا إيه؟ أهل الكتاب كفار؟ مفيش أهل الكتاب كفار. الإرهابيين بيقولوا إيه؟ إن المجتمع المسلم إحنا وحدة وطنية وأبناء النيل وأبناء الوطن وكلنا حاجة واحدة. شيء مخزي جدا إنك تجد رجل دين يعد الرمز الأول يذهب إلى من برئ الله منه وسماه بأنه إمام من أئمة الكفر يهنئه بعيد وما شابه، طبعا أشياء نبرأ إلى الله منها. حتى إن لم نستطع أن نصدع بالكلام لابد أن يجتمع هذا في القلوب ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الموالاة ومن هذه التسوية بين الكفر والباطل ومن هذه التسوية بين الحق، فهم؟ وبين الإيمان والكفر والعياذ بالله. هذه تسوية نحن نبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله لإنجاء أنفسنا، مش نبرأ إلى الله عشان هنغير النظام ولا هنغير الدنيا. فهم مرحلة انك انت السيل بياخد وانت بتفر، لكن لما واحد يقول لك شوف يا اخي الوحدة، شوف النسيج الواحد، شوف تعانق الصليب مع الهلال والناس حلوين مع بعض، فهم؟ وانت طبعا نفس الحكاية، لدرجة ان ممكن ناس ائمة صلوات يحفظون كتاب الله ويتابعون مع من يعلمونهم، واول ما تيجي تقول له الكلام ده يقول لك بلاش الكلام ده، الكلام ده كلام ده إصابات في مقتل، إصابات في مقتل. ممكن تكون جاهل ما تحفظش آية من كتاب ربنا، ممكن تكون ما تعرفش حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون بتصلي بالعافية، ممكن تكون جاهل. الجهل يقول لك الجهل نفسه من كتر ما عندك بيستعر منك، لكن المهم إنك عندك الأصل موجود، فهم؟ الأصل موجود، عمرها ما كانت بالمحفوظات والعلم. ممكن تلاقي واحد حامل الشهادات والمفاهيم عنده مكسرة مدغدغة سرداب في دماغه، مفيش حاجة منظمة خالص، وحامل للشهادات العليا في العلوم الشرعية. وأكيد قابلت منهم ناس أو سمعت أو نقل إليك، ده لأنه زي ما قلت لك طمس تبديل تغيير، ده متنافي مع إنقاذ النفس. انا فاهم كويس ان الكلام ده ممكن يقال ان الكلام ده مش متوافق مع الواقع، ما يتناسبش والظروف، لكن يا اخوان دي انت ممكن في كل شيء تتنازل الا عما يخرجك من الكفر الى الايمان، الا عن اصل الدين. دي مقتضيات ولاء وبراء، مقتضيات حق وباطل. انت تعجز عن العمل وتعجز عن الكلمة، لكن لا تعجز عن النية والمعتقد. ولو عجزت عن النية والمعتقد اعلم ان بطن الارض اولى بك من زهرها، وان مصيرك في النهاية اذا مت على ذلك هتبقى حطب لجهنم والعياذ بالله. ليه؟ لان المفصلة يوم القيامة مش بالذنوب ولا بالطاعات، المفصلة باصل الدين. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. المفصلة ما هياش على الطاعات، فلان ده قوام فلان ده صوام، فلان ابدا على اصل الدين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مش بالصلوات ولا بالنفقات ولا بالصيام ولا بكثرة التلاوة، امال بايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. يبقى الفرق بايه؟ الكفر والايمان، فقط لا غير. والمؤمنون درجات. المهم اللهم احشرنا مؤمنين، هو ده المهم. تقول لي ده انا جنوبي، انا مش معترض، انا قد يكون محدثك مستور لا تعلم عنه ما ستره ربه سبحانه وتعالى رحمة منه وكرم، لكن نعوذ بالله من أن نكون من المشركين أو الكافرين أو الذين يوالون غير الله أو الذين يوالون الكافرين أو يداهنون في الدين. مش بطولة يا إخوان، أنا مش بدعوك أنك أنت تكون بطل، أنا بدعوك أنك تبقى ناجٍ، فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض حال الناس على الصراط فيقول فناجٍ ومخدوش ومكدوس، فناج ومخدوش ومكدوس. ومعنى ناج يعني حيمر بنجي، ومعنى مخدوش يعني حيعدي بس الكلاليب حتصيبه، ومعنى مكدوس اي ساقط في نار جهنم. مش انت لما بتخش مكان العملية فيه زحمة بتقول ده ايه؟ بتقول مكدس، صح؟ هي اصلها من هذا مكدوس، فهم؟ فهو كذا النجاة دول السابقين. طب والمخدوش اهو نجا برضو، عدى والعملية ضيقة فتعور بس عدى، والتاني جاي عدي سقط لان ما فيش مقتضى، فجاب في واحد يجي يجيبوه فيفلفص ويعدي، فطبعا الفلفصة هتعور تقطع، في واحد يجي يفلفص ما يعرفش ايه، طب وده هيكون بايه بقى؟ لانه هو جسم جتة كان بيلعب مصارعة هيعرف يعدي؟ ابدا، ده بالايمان. قال اهل العلم: وهذا بيان الى ان الثبات في الدنيا على صراط الله في الدين، ها، بقدر هذا الثبات يكون الثبات على الصراط فوق جهنم. حسب ثباتك على الصراط ده، مش هو ده الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. وفي الاخر اسمه ايه؟ اسمه الصراط. وفي الحديث بواب البخاري باب الصراط جسر جهنم، كبر اللي فوق جهنم اسمه هو ده الصراط. هيعدي عليه الناس، الناس دول هيبقى اجمال حالهم ناج، طبعا النجاة دي بقى منها كالبرق ومنها كيويد الخيل ومنها ومخدوش اللي بقى بيحبو حبوا واللي مش عارف ايه واللي بينكب ومكدوس. فهم يا اخوانا، طب النجاة والكاسة هيكون بناء على ايه؟ ده كان بيتصدق كتير وبيصوم كتير وبيقرأ قرآن كتير. ابدا. اما الذين كفروا لازم اللي هي دي كفر وإيمان. فأنت كل اللي تدور عليه: اللهم لا تذهب إيماننا حتى نلقاك، اللهم لا تغير قلوبنا إلا إلى طاعتك. هي دي اللي تدور عليه يا أخوان. استغيث بالله، احنا يعني بيتشقلنا أخاديد، مش شرط أخاديد يحرقوا فيها الجسوم، لكن لو حرقوا العقائد والقلوب. نسأل الله العافية والسلام. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، بيسقط بنفسه، بيتحرق بنفسه، يقولون نخشى أن تصيبنا دائر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائر. أيام أخذ، أيام شدة، فتن متلطمة، صديق الله أعلم يفور إمتى، بركان يتحرك، زلزال ينفض من عليها، كله بقدر رب العالمين. المؤشرات تقول انتبهوا، تقول انتبه. طب لا، انتجد نفسك تكون، لا اقول انتبه، قد تكون تقل مسؤول، بقدر رب العالمين، كله بقدر رب العالمين. خطوات كتبت علينا، ومن كتبت عليه الخطوات مش أنفاس معدودة في أماكن محدودة، وليك نفس في مصر غاية بالأرض. خطوات كتبت علينا، من كتبت عليه خطا مشاهد، لأنه لا يفر أحد من قدر، ومكتوب من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوب عنده سبحانه وتعالى. لكن مش القضية في انك انت انتبه قبل ان تسجن، تعتقل، مش عارف تقتل، تؤذى، لا، انتبه قبل ان تفتن، انتبه قبل ان ترتد على اعقابك فتنقلب خاسر، انتبه قبل ان يضع منك اثمن ما عندك وهو دينك. يعني احنا صحيح مخلطين ناس الدين عندهم هين ومسألة بسيطة، ويبصوا المتدين كده على انه متدين، عارف ايه متدين؟ يعني ده رياضي وده فنان وده متدين كده، يعني حاجة ايه، هواية، بس هواية رديئة، هواية رديئة في نظرهم، فاهم؟ الرواية غير مرغوبة، هواية غير مرغوبة، كرة تبقى لاعب كرة، ها، تلعب موسيقى، فاهم، تلعب بلي، المهم اي حاجة تبقى هوايتك مطلوبة. اما تلعب دين تبقى هاوي دين، دي مسألة، فاهم؟ هو في دماغه كده، ده متدين يعني هواية. وطبعا ده بيأثر فينا، بينعكس علينا. لكن لا، انظر إلى الأغنياء في دينهم وكيف كان شأنهم مع ربهم جل وعلا، وكيف كان استعدادهم للفتن من غير ما يشوفوها. لازم يا اخوان كل واحد كده، خاف من بكرة، خاف من بكرة، مش في الأكل، مش في الوظيفة، مش في المية والنور، مش في المرتب، خف من بكرة في دينك. في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في لحظة طب واحد كان بالليل كويس يصبح الصبح كده بالله عليك يعني معناها فجأة ولا شجأة؟ فجأة بسبب ايه؟ ضغط ولا انفجار؟ كانش عارف حساب الضغط. احنا ما كنا بنشوف بعض الناس هم بيعملوا هم شوعيين، طبعا دلوقتي ما فيش شوعيين ما بنشوفهمش، لكن طبعا 8 مصر قعدت ترزح في الشوعية من سنة 56 لحد سنة 70، لحد سنة معذرة 72 بالضبط. فكان الجامعات فيها شباب شيوعيين، الشركات شباب شيوعيين، والاتحاد الاشتراكي والاشتراك الاتحاد ومش عارفه ايه وحاجات. فالمهم لما جه بقى النشاط المسلمين وجماعات الإسلامية وبقت الناس ايه فبقوا ايه. فالمهم لما جت ظروف 81 وقبلها ظروف 79 بتاعت احداث سبتمبر دي اللي هي كانت في الارض في 81 بس كان في شهر 9 وكان 81 بقى بعد مقتل السادات. فكان الشيوعيين والمسلمين بنفس في نفس السجن. الشيوعيين كانوا معهم بنات وبعدين يكونوا مثلا في الحجز او في الاعتبار حاجات معينه كده نسال الله العافيه، تلاقي البنت يضربوا عن الطعام تاخده في التحقيق وساعات يحصل ضرب، تلاقي البنت ارجل من الواد وثابته وينظموا نفسهم وعينه يضرب على الطعام عشان مش عارف يطلبوا ايه، وتلاقي مثلا الاخوه منهم اللي بيعيط ومنهم اللي بيقول لك امي ست كبيره زمانهم عملوا فيها ايه، ومنهم واحد مره كان قاعد جنبي وكنا احنا في حال نسال الله ان يعافيها المسلمين جميعا يقول لي انت عارف انا كنت بتعشى زبادي وجبنا نسته وبتاعه مش وعمال زعلان قوي ليه، كنا يعني كنا بناكل طعام لا ياكله حتى الادميين. انا بقيت اقول سبحان الله العظيم انت جاي يعني حتى حاجه يعني اشياء عجيبه جدا. انا بتخيل ان انت لو يعني لو ان الواحد بقت نوعيته زي كده بس انا مهزله. اذا كان الشيوعي صابر على البلاء عشان ايه؟ طب بالله عليك عشان ايه؟ فين اليقين اللي عنده؟ فين رجاء الاخره؟ فين تمني الثواب؟ فهمت؟ عارف تمني الثواب ده هو بالنسبه لك الحقنه المنشطه. تخيل لما واحد يقول لك ايه اعمل لي كذا يجيبك ثواب، دي حقنه منشطه بالنسبه لك تخليك يعني تعمل الحاجه وانت. طب هو ما عندوش الكلام ده كله، ما عندوش الكلام ده، مش موجود في القلوب، هجيبه منين؟ دي اشياء مع الايمان موجوده مع غيره مش موجوده، فاهم؟ ومع ذلك عنده هذا الجلد على ما عنده عليه على ما هو عليه من باطل، على ما هو عليه من باطل، فاهم؟ تشوف الواحد لو جاي في قضيه سرقه ولا بتاع مخدرات ومش عايز يقول على المعلم بتاعه ويعلقه على بتاع اسمها العروسة صلى الله عليه وسلم ويتجلد لحد ما الفتحات اللي في الجسم كلها تجيب دم من أسفل أو من أعلى ويترك عبارة عن خرقة، ومع ذلك يصبر على ما هو عليه من باطل وفسوق وعصيان وضلال. وفي المقابل اي مسلم واحد يعني لو اتشخط فيه شخطه برضه بيجيب حاجات من فتحات بس من غير مش دم ومن من من غير اي مقتضى ومن غير اي يعني نسال الله العافيه والسلامه. الكلام ده كله انا بذكره ليك لسبب انك تفهم ان قد تتعرض لمتغيرات او لامور او لاحداث تمس دينك. العبره مش في انه ايه اللي يحصل لك او ايه اللي ممكن يجرى لك، العبره في انه يتغير قلبك، تساوم في دينك، تصبح مؤمن، تمسي كافر، تمسي مؤمن ونام في بيتك، تصبح كافر. هذا أمر مرفوض تماما، مش مرفوض عشاني ولا مرفوض عشان مش عارف مصلحة عامة، هذه أمور أكبر مننا. الكلام في إقامة دولة المسلمين وشرع رب العالمين حاجات أكبر مننا جدا، حاجات أكبر مننا، حاجات كبيرة قوي قوي قوي إحنا مش أهل ليها. لكن أنا بتكلم في الأدنى، الأدنى الشدائد المقابلة، وهو ألا تفرط في دينك مهما كان. أسأل الله لي ولك الثبات، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ علينا ديننا وأن يردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يجعلنا وإياكم في المقبولين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا نسألك أن ترد عنا كيد كل كافر من الأمريكان والأوروبيين واليهود والشيوعيين وسائر من الكفر رب العالمين. اللهم فل قوتهم، اللهم يا رب دمر مدمراتهم واسقط طائرتهم وأفشل خططهم واطفئ نار حربهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم،